قبل ما اتكلم على الفيتس هقول لكم عنه بس كده. مفروض مفروض اي امتحان اوبستريكس بيجي فيه سؤال فيتس. يعني الكلام على الفيتس دلوقتي عشان بس ما تبقوش حاسين ان احنا بنتكلم في حاجه ايرليفنت ولا ما تخصناش يعني. لا الفيتس طبعا طبعا يخصنا، وعشان كده مفروض امتحانات اوبستريكس دايما تلاقي كده سؤال. قال كده في الامتحانات هتلاقي مره اسبيشيا مره مش عارف بس انجلز مره ايه مره ايه، يعني لازم يجي سؤال فيتس. فانا لما وصلت على السؤال مضمون يعني. دي حاجه. ثاني حاجه في كلام كتير جدا جدا مشترك مع الاطفال، مش تبقى حاجه صعبه قوي يعني. اول حاجه هنتكلم عليها حاجه اسمها فيتال بيرث انجلز. فيتال بيرث انجلز دكتور اوبستريكس يهمك انك تولد الست دي انت تلاقيه عيل سليم، ما تلاقيهاش عيل عنده كذا كذا بقى اي نوع من انواع البيرث. اول حاجه في البيرث انجلز اللي هنتكلم عليها هي فراكشر سكال. دي مش عايز اعملها لكن بتنجل وخلاص. فراكشر سكال، فراكشر سكال ايه اللي يكسر سكال؟ هو مبدئيا الفراكشر سكال ده عباره عن حاجتين، في فراكشر بون وفراكشر بيز اوف سكال. فراكشر بيز اوف سكال ده ما تسالش عنه يعني. فراكشر بيز اوف سكال ده لو حصل ده يحصل مثلا بيبي ايه وقع منك في الارض حاجه كده يعني. sometimes يعني ممكن بيبي انت فاكرين النورمال ليبر قلت لكم البيبي از فيري سليبري ولو ماسكه معينه. لو انت بقى النوع اللي بيضرب لكمه ولسه جديد ومش عارف يقرا على العيل واقع منك في الارض تجيله فراكشر بيز اوف سكال ما تسالش عليه تاني. فراكشر بيز اوف سكال ايه فيتال لو جاله فراكشر بيز اوف سكال خلاص. طيب فراكشر بول ايه اللي هي فراكشر بول؟ اللي هي فراكشر بول سوء استخدام الفورس. يعني استخدمت الفورس بطريقه غلط. هو الفورس لوحده مش مفروض يعمل كده. انما الفورسيتس لو استخدم بطريقه غلط ممكن يعمل فراكشر بول اكسترا. وبرضه لو في ديسبروبورشن يعني البيبي ده راسه محشوره جدا جدا، لو راسه محشوره قوي ممكن يحصل فراكشر بول. الفراكشر بول اوف سكال ده قد يكون حاجه من الاثنين، حاجه اسمها لينير فراكشر او ديبريست فراكشر. لينير فراكشر يعني زي اشبه شيء بشرخ، يعني في كسر لكن العظمه ما اتحركش المكان. ديبريست فراكشر يبقى في سيجمنت حصل له ديبريشن. طيب لو هو لينير فراكشر سيبه في حاله، لو هو ديبريست فراكشر هتعمله عمليه اسمها بعدها في الشرع ريفاين اوبريشن. يو هاف تو اليفيت الديبريست سيجمنت، لان الديبريست سيجمنت ده بيزود الانترفيشنال تنشن لازم ده ترفعه. يو هاف تو اليفيت الديبريست سيجمنت دي اسمها ريفاين اوبريشن. طب والبيبي اللي عنده كسر في الجمجمه ده، كسر في الجمجمه ده مش مشكله؟ تخيل بقى الكسر في الجمجمه في حد ذاته ما هوش مشكله. يعني فراكشر سكال ده يكون هي ايفنتولي في الاخر حتى لو هو هو المشكلة بقى في الظروف اللي معاه. يعني ما انت عشان تكسر بيبي سكال اكيد الولاده كانت صعبه قوي والبيبي ده مش هيعدي على خير يعني. يعني اللي خلى السكال تتكسر جوارد بقى انه يكون جاله كمان انتراكرينيال هيموريج يكون حصل له فيتال اسفيكسيا حاجه كده. لان فراكشر سكال في حد ذاته لو هو لوحده مش هيبقى فيتال، مش هيموت البيبي. بس هو المشكله انه ما بيحصلش عمره لوحده. الظروف اللي ادت الى فراكشر سكال هي نفسها تموت عيل ونص يعني. مش عايزين حاجه اكتر من كده. فراكشر سكال هنخش بقى في الاهم منه اسمه كفال هيماتوما. كفال هيماتوما ده بقى مهم. كفال هيماتوما از سب بيريوستيال هيماتوما. في الاناتوم يمكن بيقولوا لكم اللي هي بتاعت السكان، حد فاكره؟ لازم يقول لنا سكن وكونكت تيشو ابو نيروزس لوز ايرور تيشو بيريوستيال. دي اللايرز بتاعت السكان. هنا بقى في الحالات الكفال هيماتوما دي بيتكون هيماتوما تحت البريوستيال، حتى هي اسمها كفال هيماتوما واسمها الثاني سب بريوستيال هيماتوما. يعني هيماتوما اللي بتتكون تحت البريوستيال تحت اخر ليير خالص. الكفال هيماتوما دي بتتكون ليه؟ بمناسبه ايه عايز يكون اللي يجيله كفال هيماتوما؟ تروماتيك ديليفري طبعا، برضه اوبستراكت الليبر بالمنظر ده راسه محشوره، او برضه مين؟ فورس بيعمل كده، او فراكشر سكال. يعني فراكشر سكال في حد ذاته يؤدي الى كفاءه من خلاص. البيري اوستيا محوط كل بون لوحدها. يعني لو انت بصيت على راس البيبي كده دي البرايتال بون ودي برايتال ودي اوكسيبيتال والاثنين دول فرانتال بون. هو البيري اوستيا بتاع كل عظمه لافف حواليها سافر دي. يعني لو حصل كفاءه هيماتوما الدم بيتجمع بس بيتجمع هنا بس او هنا بس او هنا بس، لان البيري اوستيوم بتاع كل عظمه لافف حواليه. فالكفال هيماتوما تبقى لوكالايز ولا ديفيوز؟ تبقى لوكالايز. الكفال هيماتوما بتبقى ليميتد تو وان بون، لان البيري اوستيوم السراوندنج بون، فهي بتبقى لوكالايز تو وان بون. الكفال هيماتوما ما تبانش، البيبي ما يتولدش بيها. عشان يتجمع بلاد تحت البيري اوستيوم والبلد ده يفضل الجامعة لغايه لما يرفع البيري اوستم ويعمل سوالينج بالفعل، دي قصه بتاخد وقت. فهي بقى البيبي ده اللي انت مولده ولاده تروماتيك، انت ركبت فورسيس وعكيت الدنيا وبتاعه وطلعت البيبي ده اديته لدكتور اطفال. تاني يوم لما تسال على البيبي ده تلاقي حته بتورم في راسه. على تاني يوم تبتدي تبان، تبتدي سوالينج يبان متاخر، بياخد وقت على ما يبان لغايه لما البلد ده يتجمع ويرفع البيري اوستم. طبعا اذا كان بياخد وقت كده على ما يتجمع فهو ديفينتلي البلد ده بياخد وقت على يبقى ديسابير. فهو ده منظر الكفال هيماتوما، ده المنظر بتاع الكفال هيماتوما. طيب الكفال هيماتوما دي هي في حد ذاتها خطر او مش خطر؟ الكفال هيماتوما لوحدها لو بصينا لها كده كحاجه مجرده لوحدها هي ما تسواش حاجه، ما تسواش كتير. يمكن يقولوا لكم في الاطفال ان الكفال هيماتوما دي تعمل جوندس، يعني ما هو نفس الفكره، لانه في شويه بلاد اتجمعوا هنا، البلاد اللي اتجمع هنا ده بيتكسر، لما بيتكسر يبقى البيبي فاصل ممكن يجي له انيميا، مظبوط؟ فقط بلاد فممكن يجي له انيميا، بس الاهم من كده ان البلاد اللي اتكسرت الار بي سيز دي هيركب عنها بيليروب والبيبي هيصفر، فهي الكفاله المتهمه دي ممكن تخلي العيل يصفر شويه، بس هي في حد ذاتها مالهاش معنى. انما هو الواحد بيفهمها بالعكس، لا انا اقول لنفسي العيل اللي جاله كفاله المتهمه ده جاله كفاله المتهمه بمناسبه ايه؟ ما اكيد ولادته كانت تروماتيك ديليفري، اكيد بقى اتعرض لاوبستراكت ليبر ولا الفورسز ولا يكون جاله فراكشر كارد. يعني الكفاله المتهمه مشكلتها في اللي بيحصل معاه، الكفاله المتهمه لوحدها ما هياش مشكله لو كان الليبي عنده كفاله المتهمه بس، بس الحقيقه عمره ما يبقى عنده كفاله المتهمه بس، اكيد معاه حاجه ثانيه، اكيد معاه بروبلم ثانيه. في سؤال بقى مشهور جدا جدا جدا اللي هو الفرق ما بين كفاله المتهمه وكفو، ده مشهور قوي قوي قوي، لان الاثنين دول عيال عندهم سوالينج في المخ، واحد فيهم هايف والتاني جد. مين اللي هايف؟ كابوت ما يخوفش كويس، انما كفاله هيماتوما تخوف. الكابوت ده مبدئيا اكوميليشن اوف فلويد، مظبوط؟ لان الكفاله هيماتوما هيماتوم يعني اكوميليشن اوف فلويد. الكابوت بيتجمع ده قديمه، يعني بيتجمع فين؟ سبكيوتينيس تحت السكن في اللاير دي، ان الكفاله هيماتوما بتتجمع فين؟ سبيريود، يعني واحد فيهم فلويد والتاني بلاد، واحد فيهم بيتجمع تحت السكن والتاني بيتجمع تحت البيريود. الكابوت از تيبيكالي ديفيوز، يعني الكابوت is not limited to one bone، يبقى ديفيوز ايا كان حجمه، يعني سواء هو سيرفايكال كابوت ولا فيلمي كابوت بيبقى ديفيوز، not limited to one bone، لان الكفاله هيماتوما is actually limited to one bone. عظمه واحده بس. الكابوت بيبان وقت الولاده، يعني تلاقي العيل مولود وطالع له سوالينج ده في الدم، انما الكفاله هيماتوما بتاخد شويه وقت على ما تبان. الكابوت بيختفي اسرع، الكفاله هيماتوما بتاخد وقت على ما تختفي. الكابوت is soft and fitting، الكفاله هيماتوما is non-fitting. ده الفرق ما بينهم، وده على فكرة كفالة هيماتوما أو كابوت من الأسئلة اللي هي يعني مفضلة جدا جدا كسؤال صغير في الوقت، وسواء جالك من دلوقتي هقول له سواء جالك كفالة هيماتوما وإذا جالك كابوت في الحالتين هتكتب الاثنين، سامعني؟ يعني لو جالي كفالة هيماتوما هكتب الكفالة هيماتوما وهي ديفرنشال دياجنوست من الكابوت، جالي كابوت هكتب الكابوت وهكتب برضه الجدول ده بس. فده اللي اسمه كفاله هيماتوما، والتاني مرة كفاله هيماتوما وكابوت من الحاجات اللي هي يعني تطرح قوي قوي سؤال صغير بعد شوية في الدكتور. انتركرينيال هيموريج، انتركرينيال هيموريج من الحاجات المهمة في الحيطة البلد، يعني هو اكتري هم الانتركرينيال هيموريج في كفاله هيماتوما هم الانترفينيال هامورج برضو احنا جايزه بحاجة تانية، ان هو في جارز كتيرة جدا جدا في انترفينيال هامورج، هتلاقي في المتحف لو اخر سنة كده هتشوفوا ان هو في المتحف في جارز كتيرة جدا في انترفينيال هامورج، هتلاقي جار من دول في راس عيل فتحينها فكر حاطين راس عيل فتحينها عشان هو انترفينيال هامورج مش اي سبب تاني يعني. فهو ده المكان لسؤال زي ده، هو الانترفينيال هامورج ممكن يحصل بالاسباب الاتية. اللي يعمل انتركرينيال هيموريج حاجه زي فراكشر سكار، وفراكشر سكار دي طبعا تروماتيك دليفري تعمل انتركرينيال هيموريج، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي تعمل انتركرينيال هيموريج اللي هي سمعتوا عليها 100 مره قبل كده، سادن كومبريشن اند ديكومبريشن، سادن كومبريشن اند ديكومبريشن اوف ذا تيتا هيد يعمل انتركرينيال هيموريج. بمناسبه سادن كومبريشن اند ديكومبريشن ده يحصل في الحالات دي، يحصل في الحالات يحصل في الافتر كامينج هيد بتاعت التيتا لانها بتخش البلفس وبتطلع بسرعه، دي حاجه. الحاجه الثانيه يحصل في حالات بريسيبت زي ده اللي يؤدي الى سادن كومبريشن اند ديكومبريشن، وده برضه بيعمل انتركرينيال هامورج. بيعمل انتركرينيال هامورج كمان اكسسيف كومبريشن اوف ذا فيتال هيد، اكسسيف كومبريشن اوف ذا فيتال هيد، الكومبريشن في بنات في الحدود المعقوله مش مشكله، بيصغر الراس بيسهل الولاده، انما اكسس الكومبريشن في بنات ممكن يؤدي الى انفكشن يعني. في ميكانيزم كده كانوا بيشرحوه من زمان، بيقول لك الراس اصلا لما بتنضغط قوي قوي قوي من الجنبين بتطوى. انت متخيل معاك بيضه مسلوقه متقشره طبعا يعني، ضغطت عليها جامد قوي من الجناب الترانزال دايمتر هيصغر على حساب ان الانتروبوستير هيتمط بالضروره يعني. لما الانتروبوستير دايمتر بيزيد في ستراكشر قاسم للتو سيريبرال هيمسفير اسمه فالكس سيريبراي، ده بالطول خلاص. تحته حاجه اسمها تنتوريوم سيريبراي، تنتوريوم اللي هو الخيمه اللي تحتها السيريبرال، هو الفالكس كده والتنتوريوم كده. لما الراس بتتمط قوي بالطول الفالكس بيتحرك لقدام، بيتحرك لقدام بيتقطع السايدز اوف اتاتشمنت ما بين الفالكس والتنتوريوم. هنا عند السايد اوف اتاتشمنت ما بين الفالكس سيريبراي والتنتوريوم سيريبراي يعني اسمها البين اوف جالري، وهو ده اللي بيطلع يعني من الاخر خالص. الاكسس اوف كومبريشن اوف ديتال هيد بتؤدي الى تيرنج في البين اوف جالري، يعمل انتركتينيات يبقى تروما زي فراكشر سكول تعمل كده، excessive compression of the fetal head يعمل كده، او rapid compression and decompression of the fetal head برضو تعمل intracranial hemorrhage. ايه تاني يعمل intracranial hemorrhage؟ يعمل intracranial hemorrhage asphyxia، دي محتاجة شوية فهم. asphyxia تعمل intracranial hemorrhage ازاي بقى؟ asphyxia تعمل intracranial hemorrhage. الasphyxia يعني بيبي مخدوم مظبوط، يعني oxygen عنده ايه قليل، فبيحصل hypoxia في الwall of the vessel. ما هو الwall بتاع الباسل هو نفسه محتاج oxygen، بيحصل هايبوكسيا في الوول بتاع الباسل. لما يحصل هايبوكسيا يبتدي يحصل اسكيميك تشينج، فالباسل ده يبقى سهل قوي انه يفرقع. اقول تاني، البيبي اللي عنده اسفيكسيا يعني مخنوق، واللي مخنوق ده يعني عنده هايبوكسيا، اوكسجين قليل. الاوكسجين القليل ده يعمل هايبوكسيا، وهو اكشلي هايبوكسيا في الوول اوف ذا باسل. فطبعا سهل ان لما فيه هايبوكسيا سهل ان الباسل ده يفرقع، اسهل من المعادله. تمام؟ فالاسفيكسيا قد تؤدي الى انتراكرينيال. واللي كمان يعمل انتركرينيال هامرج قوي قوي البريماتوري، البيبي بريترم عرضة لانتركرينيال هامرج اكتر من غيره لاكتر من سبب. اولا البيبي بريترم ده راسه ضعيفة، السكال بونز بتاعته لسه ضعيفة كويس، فما بتديش البروتكشن الكافي للراس للانتركرينيال بس، دي حاجة. تاني حاجة راسه ممكن تتعرض لسادن كومبريشن اند دي كومبريشن، وبعدين البيبي البريترم عنده الكواجيليشن فاكتورز لسه اقل من المعتاد. الكواجيليشن فاكتورز بتكون في الليفر زي ما انتوا عارفين، ودي بتكون تركيزها اقل من المعتاد في البيبي بريترم. فالبيبي بريترم عشان عنده كواجيليشن فاكتورز قليله، وعشان عنده فراجايل انتركرينيال فاسلز، وعشان السكال بونز بتاعته لسه ويك، كل الحاجات دي بتخليه افضل انه يجيله انتركرينيال هامرج. وهنا حاجه كنا قلناها زمان قوي قوي، البيبي بريترم ده لما تولده ما تغطيش راسه، ما تمسكوش من رجليه كده وخلاص، لانه سهل قوي قوي يحصل بولينج بلاد في دماغه الطرح يفرقع البسل يجيله انتركرينيال هامرج. فالبيبي بريترم لما تولده تبقى اعمل سبورت للهيد، هتمسكه برضه من رجليه بس هتسند ظهره. مهم جدا ان البيبي بريترم ما نوطيش راسه لتحت، تفرق كتير قوي قوي، تجيله انتركرينيال هامرج ما بقاش نافع حاجه خالص. فالبري ماتوريتي او البريترم ده عرضه لانتركرينيال هامرج. او لو بيبي بقى مولود خلقته كده عنده بليدنج تندنسي، عنده ديفكت في الكواجيليشن فاكتورز، عنده بروبلم في الكواجيليشن فاكتورز، وهي دي الحاجات اللي ممكن تؤدي الى intracranial hemorrhage. الintracranial hemorrhage البلد اللي هيتجمع ده هيتجمع فين؟ مكان وفين؟ في bleeding ممكن يتجمع تحت الديورة، هيبقى اسمه subdural hemorrhage، وفي bleeding تاني ممكن يتجمع تحت الاركنويد. وسمعتوا اكيد على الديورة والاركنويد والبايا، مش في حاجة اسمها subdural hemorrhage وفي subarachnoid hemorrhage، subdural و subarachnoid. دول غالبا بيحصلوا مع conditions التروماتيك، يعني excessive compression، sudden compression، decompression، حاجات كده، دي تدي subdural او subarachnoid hemorrhage. دي بقى انواع تانية، حاجة اسمها intraventricular، عارفين brain ventricles، two lateral ventricles، و third و fourth ventricles، ممكن يحصل فيهم bleeding، intraventricular hemorrhage. وفي حاجة أخيرة بقى اسمها intracerebral، intracerebral ده جوه الكورتيك شخصي، يبقى من بره لجوه subdural، subarachnoid، intraventricular، intracerebral. الانتراventricular والانتراcerebral دول مرتبطين اكتر بالهايبوكسيا. يبقى الانواع الاولانيه اللي هي بره subdural وsubarachnoid دول بتوع تروما اكتر، انواع اللي جوه بقى intraventricular وانتراcerebral دي اكتر مرتبطه بهايبوكسيا. ده الايتيولوجي بتاع الانتراcranial hemorrhage، ودي التايبس بتاع الانتراcranial hemorrhage. طب البيبي اللي بيجيله intracranial hemorrhage ده شكله ايه؟ هنشخصه ازاي؟ العيل اللي بيجيله intracranial hemorrhage ده اولا وارد جدا جدا انه على ما يتولد يكون مات خلاص، ما اصل بيني وبينك برضو الولادة اللي هي بيحصل فيها انتركرينال دامج دي مش ولادة يعني عادية، دي ولادة كومبليكيتد وقد تكون اوبستراكتد وحاجات كده. فالبيبي اللي جاله انتركرينال دامج ده ممكن ينزل ستيل بورن، ستيل بورن اللي هو البيبي اللي بيتولد معي يتولد اوريدي ده خلاص مضاد ده، او ممكن يتولد عنده سيفير اسبيكتس، ممكن يتولد بفيكتشر اوف سيفير اسبيكتس ده احنا هنتكلم عليها مره جايه ان شاء الله المنظر الاسبيكتس، يا اما يعني بيتولد حالته سيئه يا اما عنده يا اما اوريدي ده يا اما عنده سيفير اسبيكتس. البيبي ده ممكن جدا يبقى دراوزي او كوماتوس، وبعدين ممكن البيبي ده بيعمل حاجه غريبه كده تلاقيه عنده شارك كراي. دكاتره الاطفال بيعرفوه البيبي اللي عنده انتركرينال هامش بيعيط بطريقه غريبه وبطريقه شارك كده، لانه البيدنج اللي بيحصل انترا سيريبرال ده بيكون حاجه زي ايبلكتيك كوكس بيعمل اريتيشن في البرين، شويه البيدنج اللي بيحصل في الكورتكس ده ممكن يعمل اريتيشن برين، فتلاقي البيبي ده بيصرخ بطريقه غريبه شارب كراي. دول الاطفال لو شكل كده ايه بيحسس على راسه بيحط ايده عند الانتيريور فرونتال، لان لو عنده انترا كرينيال هيموريج هيبقى فيه انكريز انترا كرينيال تنشن، يقدر يحسها من خلال ايه الفونتانيل. انتوا فاهمين اللي بقوله، هتلاقي الانتيرو فونتانيل تنس اند بالجيك، بس ده برضه ما ينطبقش على الانواع كلها لو رحت عايز يبقى اكيوريت، يعني ده ينطبق على انواع السب ديورال والسب اركويد، انما الحاجات الانترا سيريبرال طبعا ما بتتحسش، انما ممكن تلاقي الانتيرو فونتانيل تنس اند بالجيك. كويس، لو شكيت في انترا كرينيال هيمرج يعني دخلت على الدكتور وسالت تلاقي وش احمر وحاسس شكله عامل عامله كده كويس مركب بورس بتاعك الثانيه حاجه كده، وتلاقي البيبي شكله غريب مدروح وكل شويه يصرخ بطريقه عجيبه، تلقت من القصه دي تطلب ايه؟ انفستيجيشن. تطلب توقيه، هو ده اساس تشخيص النهارده اليومين دول، يعني اساس تشخيص سي تي وسونوجرافي طبعا على الفيتال هيد كويس يتشخص بيه الانتركرينيال هيموج كويس قوي. في حاجه بقى كانوا بيلجؤوا لها اوقات زمان انهم يعملوا لامبر فانكشن، لامبر فانكشن يعني يحط ابره في ظهره في السب اراكنويد سبيس، في السب اراكنويد سبيس هيطلع له ال CSF blood tinge، بس دي برضو تنطبق على انواع معينه blood tinge CSF يبقى اكيد في الليلين في السبراكون سبيس، ما هو السبراكون سبيس ممتد حوالين السباينال كورد كانوا بعرفين الكلام ده، فممكن تعمل لمبر فانكشن وتشوف شكل البلد ايه، بس طبعا ديفينت دياجنوستس النهارده في CT سكان. احنا عرفنا منظر البيبي والاسباب وكده، اللي يهمنا اكتر بقى في الاوستاتريكس العلاج الاندوكولوجي. طبعا انت دورك كدكتور ولاده انك تولد عيل ما عندوش انتركرينيال هيموج، يعني الجزء المهم قوي قوي لازم نركز عليه هو بريفنشن، بريفنشن هاو تو بريفنت انتركرينيال هيموج. اتكلم بقى شويه عن التعليم avoiding excessive compression of the fetal head، صح؟ يعني ما تخليش راس البيبي تتعرض ل excessive compression، ما تسيبش واحده اوبستراكت، برضه ما تسيبش واحده اوبستراكت دي حاجه، يعني مشكله الاوبستراكت مش بس ليها للبيبي كمان، ده نمره واحد. نمره اثنين لما تركب فورس تركبه صح، لانك لو ركبت فورسبس غلط مش هقدر اخش في التفاصيل دلوقتي بتاعت الهاند فورس، لو ركبت فورسبس غلط ممكن تعمل بالفورسبس اكسسيف كومبريشن على الهيد، بالعكس ده الفورسبس كانت ميزته ان هو بيعمل سام ستيدي ديجري اوف كومبريشن وخلاص، انما انت لو ركبته بطريقه خطا ممكن تعمل اكسسيف كومبريشن، فلما تستخدم الفورسبس تستخدمه صح. طيب من ضمن الاسباب برضو سادن كومبريشن اند ديكومبريشن، ازاي اقدر امنعها؟ سادن كومبريشن اند ديكومبريشن وقولوكوا على حاجة sudden compression and decompression دي لو عايز تحمي البيبي منها هو على حسب البيبي ده كفالك ولا بيجي مظبوط. لو البيبي ده طب نحكلم في الاول على البريتش، البريتش delivery ازاي امنع sudden compression and decompression، هقسمه الى breach preterm. البريتش preterm ده كنا عشان نزوغ من القصة دي كنا بنعمل سيزيرين، حتى افكركم احنا كنا بنعمل سيزيرين مخصوص عشان كده، يا هو البيبي ده هيعدي يا محمود ولا مش هيعدي، البريترن بريج هيعدي ولا لا؟ هيعدي، ممكن راسه تتعلق شويه بس هيعدي، ما عندوش مشكله ميكانيكال. انا لما كنت بعمل سيزيريان كنت بعملها مخصوص عشان راسه ما تتعرضش لكده، حتى كنت قلت لكم الانسجن تبقى كبيره عشان راسه تخرج بادي سموث وما تتعرضش لسادن كومبريشن دي كومبريشن. طب لو هو بريج فول تيرم او اقرب شيء للفول تيرم، في حاجتين جنرس ايبيزوتومي وفورسبس. جنرس ايبيزوتومي بتحمي الراس من الفالفا نفسها الفالفا رينج، والفورسبس بيحمي الراس من البلفيك بونز، يبقى هو البيبي بريتش ده باعتبار انه ممكن يتعرض لسادن كومبريشن دي كومبريشن. ان كان بري تيرم هعمل له سيزيريان، ان كان فول تيرم هنعمل ايبيزوتومي ونركب فورس. ايه دي المعلومات اللي كنا بنقولها بس انتوا يمكن مش مدركينها قوي. انا قلت لكم كذا مره على السؤال ده مهم، مين احسن طريقه لولاده الابتر كارنج هيد؟ فورس. ليه؟ عشان بيحمي من سادن كومبريشن دي كومبريشن. طب انا راجع اسالك سؤال بالعكس، ايه اللي يحمي من سادن كومبريشن دي كومبريشن؟ فورس. امتى البيبي بقى كفالك يحصل عنده سادن كومبريشن دي كومبريشن؟ لو هو بريزيرفد ليفر، بريزيرفد ليفر دي انت مالكش يد فيها، انما لو شفتها عشان كده كنت بتدي جنرال انستيزيا عشان تبطل الكونتراكشنز وتحميها من sudden compression and decompression. طب لو البيبي بريتر تعمل فيه ايه البيبي بريتر؟ يعني انت تحكم عليك كده بتولد واحدة 30 اسبوع 32 اسبوع غضب عنك ايه كده بتولد خلاص هعمل ايه؟ انا عارف ان البيبي ده عرضة للانترفيرينيا يعني مش فعشان احاول احافظ على البيبي ده على قد ما اقدر اعمل ايه؟ لما بجيلنا واحدة بتولد في الوقت ده بنديها هي حقن الفيتامين كي ووتر سولبل فيتامين كي في ووتر سولبل فيتامين كي ده بيعدي من الام للبيبي من خلال البلاسنتا وبيحسن شوية الكوجوليشن بتاع البيبي طبعا ما تحبش تتوصى بيها واحدة انت تعرفها تديها عشان هو الفيتامين كي مثلا لو بتاع لانه الاكساس الفيتامين كي بيعمل جونز طيب هتدي فيتامين كي للام وايه كمان اعمل ايبيزوتومي ولا لا بيبي بريتر 30 اسبوع اعمله ايبيزوتومي ولا لا اعمل ايبيزوتومي كيف اعرف بقى عايزه تلزق في دماغ كل ما العيل يبقى اصغر كل ما الايبيزوتومي تبقى اكبر كل ما العيل يبقى اصغر كل ما الايبيزوتومي تبقى اكبر انا هنا عامل ايبيزوتومي مش عشان البيبي مش هيخرج هو هيخرج انا عامل ايبيزوتومي عشان بس تخرج باري باري سموث ما تتعرضش لاي قدر من الكومبريشن فالبيبي بريتر يتعمل له ايبيزوتومي وايبيزوتومي كبيره كمان عشان بس تخرج بالراحه خالص خالص ما نضغطش عليها باي شكل من الاشكال وبعدين بعد ما البيبي ده يتولد نوطي اصغر ولا نوطيش اصغر طبعا ما توطيش تمام فانت هتكتب بقى في البريفنشن بتاع الانتركرينيال هيموت ده زي ما انت عايز ما تخليش البيبي يتعرض لايه اثناء الولاده اللي يجيب انتركرينيال هيموت مش يتعرض لأسفيكسيا يعني انت مفروض انت لو بتشتغل مظبوط بتسمع البيبي باستمرار ولو البيبي عنده أسفيكسيا هتشخص الأسفيكسيا يعني هات مانج اكوردنج انما ما تسيبش واحد بأسفيكسيا كده وخلاص لانه الأسفيكسيا لو عدى من الأسفيكسيا كأسفيكسيا ما اتخنقش ومات يعني هيبقى عرضه للانتركرينيال فده كله تحت باب بريفنشن اكتوال تريتمنت ده انا مش شغلنا قوي ده شغل دكتور الاطفال دكتور الاطفال بيعمل ايه في العيل اللي هو عنده انتركرينيال هيموريدج انا بيحطه في حضانه ما بيحركوش خالص يعني المفروض العيل ده ما يتحركش على امل ان هو الفاسل اللي هو فيه منه بليدنج ده يقف يبليد انما لو البيبي ده كل شويه حركوه يعني خد العيل ده عندك حطه هنا لا استنى هنضف هنا هات احطه هنا وبعدين خد بص عليه اتفرج عليه وبتاع كل ما بيتحرك البيبي كل ما ممكن يحصل ديسلوجمنت اوف ذا ترومبس يعني هو الفاسل اتقفل الترومبس احنا عايزينه يتقفل وخلاص على كده مش مفروض البيبي يعني مينيمال هاندلنج من الاخر كده مش مفروض تفضل تحرك فيه كل شويه عشان ما يحصلش رينيوال اوف دي حاجه ثاني حاجه تديله ايه تديله فيدنج بس الفيدينج ده طبعا لا يصلح البيبي ده ان هو يرضع فده بياخد بقى فلانتر الفيدينج بياخد بيتحط له اي بي لاين وياخد فيه فيدينج انما ما ياخدش اورال عارفين وبعدين ياخد حقنة ايه فيتامين كي عشان تحسن شويه الكوجريشن بتاعه بس زي ما اتفقنا حقنة واحده ما تزودش يعني كده ممكن لو البيبي ده عنده increased intracranial tensions او manifestations of increased intracranial tension يستفيد من lumbar function يعني لو عملت له لمبر فانكشن هتوطي الانتركرينيال تنشن بتاعه شويه البلاد اللي هو بيبقى انترا سيريبرال ده ممكن زي ما قلت لكم يعمل اريتيشن ويبقى عامل زي ابيلكتيك فوكس يعني ممكن بيبي يخش فيه تويتشز والتويتشز ممكن تتورط توصل لغايه كونفولشنز كمان فلو البيبي دخل فيه تويتشز تقدر تدي له حاجه زي لومينال لومينال ده هيوقف التويتشز اللي عند البيبي ده ولو دخل في كونفولشنز تقدر تدي له مغنيسيوم سلفيت يمكن تكونوا السنه اللي فاتت سمعتوا على الاكلامسيا اللي عندهم convulsions بياخدوا magnesium sulfate برضو العيل اللي عنده convulsions ده ممكن ياخد magnesium sulfate ممكن ياخد oxygen برضو باعتبار ان هو الحالات دي جزء منها سببه يبقى دي القصة بتاعت management of intracranial hemorrhage هو management التفاصيل ما تهمناش قوي اللي يهمنا اكتر حاجة في الموضوع ده انك تبقى عارف انواع intracranial hemorrhage وبيحصل ليه والprevention بتاعه بس ده الموضوع اللي اسمه intracranial hemorrhage بقية البرد injuries هنعدي عليها كده بسرعة هتلاقوا ان انتوا سمعتوها كلها قبل كده. بقيه البيرث انجريز كالاتي ممكن البيبي ده يحصل عنده فيسرال انجري مش كده؟ يعني ممكن يحصل رابتشر ليفر وسبلين وكدني وسوبرا رينال ده امتى ده؟ بالظبط كده لو مسكت العيل ضغطت عليه جامد ممكن يجيله رابتشر ليفر وسبلين وكدني وسوبرا رينال عشان كده لما كنا بنمسك البيبي في البريتش كنا بنحط الثامز على السكر. على فكره فيسرال انجري از فيتال. يعني لو حصل رابشر ليفر ولا سبلين زي ما انتم متوقعين ده هيموت ما تفكرش ان هو مثلا هيبقى تعبان شويه وخلاص يعني يوجوالي فيتال دي حاجه الحاجه الثانيه مثلا عندك فراكشر فيرتبرال كول فيرتبرال كول ممكن يتكسر ايه اللي يكسر فيرتبرال كول لازم يحصل لاتر فراكشر اوف ذا سباين جامد قوي مش كده عشان يكسر فيرتبرال كول او تو افويد لاتر فراكشر يا رسمت الف وقتها انا فاكر يعني البيبي ده اللي هو بيخرج از بريتش الانتيرو باتوك بيقف هنا والبوستيرو بيخرج بلاتر فراكشر اوف ذا سباين فكنت قلت لكم وقتها لو انت مش عايز البيبي جسمه يتني قوي وسع له السكه اعمل ايه الابيزيوتومي. وكان ده برضو قلت لكم عليه انا استرست على الكلام ده. ايه فوائد الابيزيوتومي؟ من ضمن فوائد الابيزيوتومي انها بتحمي من انتراكرينيال هيموريج وبتحمي كمان من فراكشر فيرتيبرال كولون. طبعا فراكشر فيرتيبرال كولون از اولسو فيتال. يعني موت لو امبيري جاله فراكشر سباين فيتال. هاو تو افويد ات ابيزيوتومي. وده يحصل برضو مع البيبي. طيب ايه تاني انجريز ممكن تحصل للبيبي؟ ممكن البيبي يجيله انجريز في اللونج بونز. يعني فراكشر فيمر ديسلوكيشن هيومرس حاجه كده. وده يحصل اكتر مع مين؟ برضه بريتش دليفري. وانت بتدخل ايدك تعمل دينارد ماتو تنزل رجله وانت بتولد الكتاب بالسويبنج موفمنت اللي كنت بتعدي بصباعين وبعدين تعمل سويبنج موفمنت سويبنج موفمنت بتاعك لو جامد شويه تكسر هيومرس تخلع هيومرس حاجه كده. ده بقى مش سيريس. جروين تراكشن طبعا يخلع مين؟ جروين تراكشن هيخلع مين يعني؟ يخلع الفيمر اكيد. على العموم الفراكشر او الديسلوكيشن اوف لونج بونز شيء وارد جدا في بريتش دليفري بس ده مش خطر قوي. ده مش مشكلة يعني. يعني ديسلوكيتد بون دي تقدر تعمل لها ريبوزيشن. الفراكشر بيبقى جرين ستيك فراكشر وبيلحم بسرعة. ده مش مشكلة يعني. ايه تاني بيرث انجريز ممكن تحصل للبيبي؟ ممكن يحصل انجري للمسلز استرن ماستويد مسل. وانت ماسك مسل بيبي بتشد جامد بس ممكن يحصل رابتشر استرن ماستويد مسل وارد. والرابتشر استرن ماستويد مسل هيجمع هيماتوما. هيماتوما بعد كده هيحصل لها فايبروزس. فايبروزس يبقى العضلة يجرى لها ايه؟ تكسر. والعيل يفضل عنده ناحيه كده اسمه ايه ده؟ تورتي كورديس. ممكن تجيله تورتي كورديس لو حصل رابتشر ستيرنوماستويد او انجري ستيرنوماستويد. وبعدين اللي بعده ممكن يحصل انجريز في النيرفز روتس اوف ذا بريكل فلكس. البريكل فلكس شخصيا فين؟ البريكل فلكس شخصيا في الاكزيلا. انما الروتس اوف ذا بريكل فلكس هي اللي موجوده في النك. فهو اللي ممكن يحصل هو انجري تو ذا روتس اوف ذا بريكل فلكس. لو الواحد عمل تراكشن على النك زياده عن اللزوم ممكن يحصل انجري للروتس اوف ذا بريكل فلكس. وده برضه في الدليفري اوف ذا افتر كامينج هيد. لو انت بتشعبط في كتاف العيل عشان تنزل راسه يو ار اكتشلي ستريتشنج مين؟ النك مش كده؟ فبدل ما تعمل كده الاحسن انك لو عايز تولد راسه شده على طول من راسه. ومن هنا برضه رجعنا افرح ما كنا احسن طريقه لولاده الافتر كامينج هيد ان الواحد يشدها بايه؟ بالفورسبس على طول عشان ما بقاش بشده من كتافه. انت عارف شو فلكشن شولدر فلكشن ما بقاش بشده من كتافه عشان اخرج راسه. ممكن برضو يحصل دامج للروتس او البريكر فلكس برضو في البريتش. وبعدين في نيرف تاني ممكن برضو يبقى دامج اللي هو الفيشن نيرف. فيشن نيرف خارج من الستايلوماستويد فوريمن وده ضيق قوي. فلما انت بتركب فورسبس بيحصل اديما في الحته دي. خدتوا انتوا الكلام ده باين في انفو اذن. الاديما في المكان ده ممكن تعمل فيشن. فممكن البيبي يتولد عنده فيشن. لا يا عيل بقى ابوكه معوج وعينه مفتوحه ومنظر ايه؟ ابوكه معوج على انهي ناحيه؟ ناحيه هو بيشاور على ايه؟ يعني هو بيشاور على الهيلثي سايد؟ لا ما انت تقول. المهم الثوب ده لونه هو البيشن. طب الناحيه الثانيه عينه مفتوحه. يبقى ده الفيشيال. والفيشيال ده عاده بيحصل له يعني هيلينج تدريجيا لان القصه بتبقى عاده يوجوالي جاست ديما. يعني بعد ما الديما دي تروح بيرجع تاني. ايه تاني غير نيرف انجري ومسل انجري وبون ومش بون؟ الديسلوكيشن ديماندبل ده لو بتعمل شوف فليكشن شورت تراكشن كنا قلنا بتتغلب عليه انك ما بتحطش الفينجر هنا تحطه فينجر بس. اعتقد مفيش حاجه تاني في الفيتال بيرت انجري. الفيتال بيرت انجري زي دكاتره على فكره اوقات بتيجي على بعضها. يعني ديسكاس فيتال بيرت انجريز على بعضها. هو الاغلب انه يجي مثلا سؤال زي كفايه هيماتوما ب 5 نمر ولا انترفرينال هيماتوما ب 10 نمر. انما يتهافن ده قبل كده ان فيتال بيرت انجريز على بعضها. دي حاجه. تاني حاجه المدخل ليها في الشفوي من ايه؟ شكلها كده من البريتش طب. يعني كل ما تقرا واحده فيهم مور كمان مع بريتش كل واحده فيهم مور كمان مع بريتش وهكذا. ففي الدسكشن في الاورال هتلاقي نفسك دخلت كتير على البريتش. او يعني اي مين في حالات البريتش ممكن يدخلك على الحته بتاعت البريتش. بس المرة الجاية إن شاء الله كده. هنتكلم النهاردة على موضوع اسمه أسفيكسيا. أسفيكسيا يلا وده طبعا احنا مازلنا بنتكلم في الفيتس. والمقصود بالأسفيكسيا طبعا الفيتال أسفيكسيا. هو كلمة أسفيكسيا في حد ذاتها دي أسفيكسيا معناها واحد مخنوق. يعني في low oxygen saturation و high carbon dioxide with or without acidosis. ده المفروض بأسفيكسيا. البيبي اللي ما بيعرفش يتنفس كويس بما انه مش عارف يتنفس يبقى مش هيعرف يوصل له oxygen كفاية مش هيعرف يتخلص من الكربون dioxide وبعدين ممكن نتيجه لكده ممكن يجيله اسيدوزس، دي حاجه سمعتوها قبل كده، لانه لما بيقل الاكسجين سيركيليشن بيحصل شيفت من ايروبيك ميتابوليزم على انيروبيك ميتابوليزم، والانيروبيك ميتابوليزم هو اللي ممكن يعمل ايه صحيته ولا لسه؟ الانيروبيك ميتابوليزم هو اللي ممكن يعمل اسيدوزس، يعني الاسفيكسيا دي لو كانت سيفير اسفيكسيا ممكن تؤدي الى اسيدوزس. يبقى مره ثانيه الديفينيشن بتاع اسفيكسيا هو هايبوكسيا وهايبركاردييا with or without acidosis، ممكن الموضوع يوصل لغايه acidosis او ما يوصلش. طب هو البيبي ده اساسا بيتنفس ازاي؟ البيبي يتنفس ازاي ده اعتمد على انت بتتكلم عن البيبي ده لسه ما اتولدش ولا اتولد. قبل ما البيبي يتولد بيتنفس بطريقه رئتيه، ودي حاجه انتوا برضه سمعتوها مفروض قبل كده، سمعتوا عن حاجه اسمها maternal sinusoids صح؟ وبعدين بين maternal sinusoids وبعضها في الكوريونيك بيلاي، الكوريونيك بيلاي بالمنظر ده اللي هي عباره عن 2 layers of trophoblast وجواها ميزوزات، مظبوط 2 layers of trophoblast، سيتو تروفوبلاست وسايتو تروفوبلاست، وفي النص دي ميزوزات، في وسط الميزوزات ماشي فيتا بلاد فيسل، كويس، وفيتا بلاد فيسل دي بتتجمع من كذا واحده بقى من الكوريونيك بيلاي وتبقى هي فيتا بلاد فيسل اللي ماشيه في الكور. راجع بسرعه اللي كنت قلته زمان، قلت لكم الفيتال هارت از بامبنج ذا بلاد في الامبريكال ارت، الفيتال هارت بيزق البلاد ماشي في الامبريكال ارت، ده فيتال بلاد بيمشي لغايه ما يخش لغايه كده. هنا بيحصل اكستشينج مع الماتيرنال بلاد، يعني كنا قلنا زمان قبل كده انه الفيتال والماتيرنال بلاد ما بيختلطوش ببعض، مظبوط؟ الفيتال بلاد از كونتيند ويذن الفيتال بلاد بس، والماتيرنال بلاد موجود ويذن الساينسويدز، وهما الاثنين ما بيختلطوش ببعض، بس في المكان ده بيحصل اكستشينج زي الاكستشينج اللي بيحصل عندنا في اللنج، مظبوط؟ الدم بيروح يجيب اكسجين ويتخلص من الكربون دايوكسيد ويرجع تاني. يبقى في المادة هياخد اكسجين من هنا وهيرمي كربون دايوكسيد في الاتجاه ده، وبعدين هيرجع تاني شايل له في الامبريكال فين بقى المرات، الامبريكال ارتري هو اللي شايل فيه اكسجين في البلد، والامبريكال فين شايل اكسجين في البلد، لان البلاسنتا بالنسبه للبيبي زي البانس بالنسبه لنا، الارتري شايل فيه اكسجين في البلد والفين هو اللي شايل اكسجين في البلد. سهله ولا في حاجه صعبه؟ اكيد. كويس، ايه بقى اللي يعمل اسفيكسيا؟ اللي يعمل انتراوترين اسفيكسيا، اولا قد يكون كميه الاكسجين ساتوريشن في السينسويدز قليله، مش كده؟ ممكن يكون تركيز الاكسجين في السينسويدز قليل، لان الام مثلا عندها بالمونري ديزيز، لو واحد عندها بالمونري ديزيز تركيز الاكسجين في السينسويدز هيبقى قليل، ادي حاجه. ممكن ما يكونش عندها بالمونري ديزيز ولا عندها حاجه بس جالها اكلامس، لما بيجي لها اكلامس هيبقى جالها كونفرجنس، واثناء الكونفرجنس الست بيحصل عندها سايلوزس، اثناء ما حدش بيتنفس اثناء الكونفرجنس، فهي في اثناء ما بيجي لها كونفرجنس هي هتلاقيها هي نفسها زرق، يبقى ده معناه ان هي عندها لو اكسجين ساتوريشن، وده طبعا هيبقى موجود كمان في السينسويدز، يبقى ممكن تركيز الاكسجين في السينسويدز يكون قليل نتيجه للبلمونري ديزيز او نتيجه لحاجه زي كونفرجنس اكلامسيا، ادي سبب. السبب الثاني ان البرفيوجن بتاع السينسويدز قليل، كمية الدم اللي بتوصل للسينسويد قليلة، وبالتالي كمية الأكسجين اللي بتوصل للسينسويد قليلة. إمتى تبقى كمية الدم اللي بتوصل للسينسويد قليلة؟ هو إيه اللي بيزق الدم؟ البامب اللي هو إيه؟ الهارت. فلو الست عندها هارت فيلير إيه اللي يحصل؟ بعد عندها هارت فيلير يبقى البامبينج بتاع البلد مش كويس، وكمية البرفيوجن بتاع السينسويد قليل، وبالتالي الأكسجين اللي موجود في السينسويد قليل. فالأم ممكن يبقى عندها كونديشنز سواء هارت ديزيز ولا بلمونري ديزيز ولا إكلامسيا بتعمل كده. فخلي في الاخر كميه الاكسجين الموجوده في السينسويدز قليله، ادي سبب. السبب الثاني حاجه في البلاسنتا، اللي انا رسمه ده مجرد دياجرام ل1 يونت من البلاسنتا، يعني البلاسنتا عباره عن يونتس مكرره من المنظر ده. ففي حاجات في البلاسنتا ممكن تحصل تخنق البيت زي بلاسنتال كومبريشن، لو في كومبريشن على البلاسنتا فما السيركيليشن هنا هتبقى شكلها ايه؟ لو في كومبريشن على البلاسنتا يبقى السيركيليشن هيبقى رفيق، وبالتالي برضه البيبي ممكن يجيله هايبوكسيا. اللي يعمل كومبريشن في البلاسنتا هو حاجه زي بلاسنتا بريف، وبابا لسه ما خدناهوش انا عارف، بس لو بلاسنتا بريف يعني موجوده تحت لما راس البيبي بتنزل هتعمل ايه؟ هتضغط عليها. ففي حالات البلاسنتا بريف لما راس البيبي بتنزل بتعمل كومبريشن على البلاسنتا، والكومبريشن اللي بيحصل على البلاسنتا ده ممكن يعمل كده، ممكن يخلي السيركيليشن في البلاسنتا رفيق وبالتالي البيبي يجيله هايبوكس او اسفيكس. في حاجه ثانيه كمان في البلاسنتا، سيبريشن اوف البلاسنتا، في حاجه تبدو عجيبه شويه بس زي ما انت فاهم جدا، يعني لو حصل سيبريشن في البلاسنتا، لو في حته من البلاسنتا انفصلت تمام خلاص ما بقاش فيه اكستشينج، السيبريشن بتاع البلاسنتا قبل ولاده البيبي له ريسك اكسيدنتال هيموج، خلاص ده اسمه اكسيدنتال هيموج لو حصل سيبريشن في البلاسنتا قبل ولاده البيبي. في حاجه تانية لسه هتاخدوها بعد كده، في حاجه اسمها بلاسنتال انسفيشنسي. بلاسنتال انسفيشنسي بيبقى في بروبلمز في البلاسنتا، في فايبرين ديبوزيشن في الفاسل. لما يبقى في فايبرين ديبوزيشن في الفيتال فاسل مش دايما برضه انترفيرنج ويز اسمه ايه اكستشينج كده. لما الفاسل الفيتال فاسل دي بقى فيها بيترسب فيها فايبرين، طب ده هيبقى انترفيرنج ويز اكستشينج. ففي بلاسنتال انسفيشنسي ممكن تعمل المشكله دي. يبقى عندك مشكله على مستوى الام او السيناسويد يعني، وعليه مشكله ثانيه على مستوى البلاسنتا شخصيه، وعليه مشكله ممكن على مستوى الكورد. انتوا تقولوها دي بقى ايه اللي يحصل في الكورد؟ كورد برولابس مظبوط. لما بيحصل كورد برولابس كورد بيبقى شكل معاك كورد برولابس كورد بيبقى ايه بالظبط كده تمام. حتى هفكركم بحاجه كنت قلتها لكم وقتها وقت كورد برولابس ده. كنا قلنا في كورد برزنتيشن كورد برولابس كان في حاجه اسمها اوبن كورد برولابس، يعني ممكن الكورد يبقى برولابس بس مش باين لي ان هو برولابس، مش نازل تحت ما اقدرش احسه، وكنت بعرفها بدي بلاقي البيبي عنده استرس مظبوط. يبقى كورد برولابس الكورد هيبقى كومبرست ومش هيوصل بالتالي اوبشن الكفايه. ممكن يحصل حاجه تانية في الكورد، الكورد يتعقد على بعض نوت اوف ذا كورد ثرو نوت اوف ذا كورد ثرو نوت اوف ذا كورد. ممكن يحصل عقده في الكورد. طبعا العقده اللي ممكن تحصل في الكورد دي تحصل اكتر كل ما الكورد يبقى ابنورمالي لونج. عندك زلف تليفون طويل قوي انت بتحركه راح لافت مره في مره لافت حوالين نفسه حصل نوت اوف ذا كورد عقده كورد. على فكره في جار في نوت كورد طبعا مش هسهل من كده يعني. جار في كورد كورد معقود هما اللي عاملينه غيرهم طبعا معقود صحيح يعني سهل قوي انك تمشي في الكورد وتروح عقده وحط الجار وخلاص على فكره. هيسالك ده يعمل ايه؟ ممكن بدل النوت اوف ذا كورد يبقى في تايت كويلز اوف ذا كورد، يعني الكورد لافت حوالين رقبه البيبي. الكلمه المشهوره يعني اللي بتسمعوها كتير في الكورد لافت حوالين رقبه البيبي، هو اللي بيلف حوالين رقبه البيبي مش بيعمله استراجليشن، هي دي الفكره يعني مش نقه يعني. هو الفكره ان الكورد لما بيبقى لافت حوالين رقبه البيبي بشكل تايت مش لافت كده لوز تايت يبقى السيركيليشن في الكورد برضه هتبقى بطيئه، وده برضه ممكن يعمل اسفيكس. في حاجه كمان هتسمعوا عليها في الكورد انه ممكن يحصل حاجه اسمها هيماتوما في الكورد. هو الكات سكشن بتاع الكورد بالمنظر بتاع زمان ده اللي كنت بتاخدوه في المقوله، الكات سكشن بتاع الكورد في 2 ارتريز و 1 فين، وبعدين الحاجات دي بينها وبين بعضها في ميزودير حاجه اسمها وارت مشان. سام تايمز يحصل انه 1 اوف ذيس بلاد فيسل يفرقع، واحد من الفيسلز اللي في الكورد يفرقع فيتكون هيماتوما في الكورد. هيماتوما هتعمل ايه؟ هتضغط على الفيسلز الثانيه، فلو ضغطت على الفيسلز الثانيه برضه السيركيليشن في الكورد هيبقى بطيء. It's an accident ممكن يحصل، ممكن يحصل حاجه اسمها هيماتوما في الكورد طبعا غير بس هي ممكن تحصل يعني. ودي برضه من الحاجات اللي في الكورد اللي تخلي البيبي ما يوصلوش اوكسجين كفايه. يبقى احنا اتكلمنا على البيبي ما بيوصلوش اوكسجين كفايه نتيجه لان السينوسويد نفسها ما فيهاش اوكسجين كفايه، ولا عشان فيها مشكله، ولا يمكن الكورد يكون فيه مشكله. كويس؟ ايه تاني ممكن يعمل كده؟ اخر حاجه ممكن تعمل اسفيكسيا شيء اسمه prolonged compression of the fetal head. دي حاجه بقى شكلها بره الموضوع شويه، prolonged compression of the fetal head. لو راس البيبي دي فضلت مضغوطه لفتره البيبي ممكن يجيله اسفيكسيا. زي في حالات الابسرات الكبيره لو كنت لسه فاكرين عليها لسه كنا بنتكلم عليها قريب. قلنا الراس بتبقى محشوره، وقلنا في حالات ابسرات الكبيره لما تيجي تسمع البيبي هتلاقيه يا اما ديستريس يا اما داب. اهو ده بقى بسبب prolonged compression of the fetal head. لما راس البيبي بتنضغط قوي لفتره طويله ده بيعمل فيجل ستيميليشن. تابعوني كده ستيب باي ستيب. فيجل ستيميليشن يعمل ايه في الهارت ريت؟ فيجل ستيميليشن يعمل ايه في الهارت ريت؟ فيجل ستيميليشن يقلل الهارت ريت صح كده؟ كويس. فيجل ستيميليشن بيقلل الهارت ريت. طب الكارديك اوت بوت يساوي ايه؟ الكارديك اوت بوت يساوي هارت ريت مضروب في ستروك فوليوم. كويس. بمعنى انه لما الهارت ريت بتاع البيبي ده يقل الكارديك اوت بوت بتاعه هيقل صح؟ كويس. لما الكارديك اوت بوت بتاع البيبي يقل البيبي دلوقتي المفروض انه الهارت بتاعه بيزق الدم يروح بس انت يجيب اكسجين ويجي. لما الكارديك اوت بوت يقل يبقى كميه الاكسجين هتبقى هتقل. خصوصا وفي معلومه اذا كنت ممكن تعرفوها يعني الستروك فوليوم في الفيتس از مور اور ليس كونستنت. احنا بالنسبه لنا كادلتس الستروك فوليوم متغير، يعني الواحد لما بيعمل مجهود غير لما بيعملش مجهود وهكذا الستروك فوليوم بيتغير قوي قوي. انما في الفيتس ده او البيبي فولدر الستروك فوليوم از مور ليس كونستنت ما بيتغيرش. او بمعنى اخر الكارديك اوت بوت معتمد تماما على ايه؟ على الهارت ريت. لما الهارت ريت يقل الكارديك اوت بوت بيقل بشكل حادي تمام. لما الهارت ريت هيقل الكارديك اوت بوت هيقل، ولما الكارديك اوت بوت هيقل كميه الاكسجين اللي بتجيله هتقل. دي الاسباب بتاعه انترا يوتراين اسبيكس. بيني وبينكم يعني احنا اللي يهمنا اكتر في الاوبستريكس مش الاسباب. انت اللي يهمك يعني الاسباب ده كلام دراسه كده نظري يعني، بس اللي يهمك انك تشخص ان البيبي عنده اسبيكس. مظبوط. ازاي اعرف بقى اذا كان البيبي اثناء الولاده عنده اسبيكس ولا ما عندوش اسبيكس؟ واحنا بنعرف الاسبيكس من الايه؟ اولا بيبقى مع الاسبيكسيا اوقات في انكريست اكتيفيتي، يعني البيبي ده كانه واحد ستريمولييتد بيتخنق فبيقاوح وبيتحرك زياده. في الاول الاسبيكسيا اللي بتحصل دي الاستيميليت السيمباتيك والبيبي بيتحرك زياده عن اللزوم خلاص، فممكن تلاقي انكريست فيتال اكتيفيتي، ولو ان دي مش هتلاحظ قوي يعني مش حاجه معقوله قوي. ده نمره واحد. نمره اثنين انه انتوا تعرفوا انه مع الاسبيكسيا بيحصل برضه نتيجه الفيجر سيميليشن ريلاكسيشن في الاسبيكسيا، فبيحصل باسج اوف ايه؟ ميكونيوم. بينزل كميه كبيره من الميكونيوم، والميكونيوم ده لونه جرين، وبالتالي بيصبغ الامنيوتيك فلويد بلون جرين. فبرضه لو حصل باسج اوف ميكونيوم ده ممكن يكون مؤشر ان البيبي ده عنده اسبيكس، اكسبت حاله انتوا مفروض برضه عارفينها. امتى باسج اوف ميكونيوم يبقى ملوش معنى؟ في حالات البريتش برزنتيشن. في حالات البريتش برزنتيشن كده كده ممكن يحصل باسج اوف ميكونيوم، ملوش سيجنفكت. ما اقدرش اقول لا في اسبيكسيا ولا اقدر اقول لا مفيش، ما اقدرش اقول حاجه خالص. يبقى هو الباسج اوف ميكونيوم قد يكون معناها اسبيكسيا انما ملوش معنى في حالات البريتش. بس برضه الحاجات دي يعني مش حاجات اساسيه قوي، يعني حاجات الواحد ما يقدرش يعتمد عليها بشكل خاص. امال ايه بقى اللي نقدر نعتمد عليه؟ اللي تقدر تعتمد عليه هو الفيتال هارت ريت. فيتال هارت ريت بيستخدم فور دايجنوزيس اوف اسبيكس. ابنورمال باترن اوف فيتال هارت ريت تعني وجود اسبيكس. سيبكم بقى شويه كده من اي ورق ولا كتاب ولا حاجه قدامكم، خليكم معايا عشان نقدر نتكلم شويه. احنا لازم عشان نقدر نقول ان الفيتال هارت ريت ده از ابنورمال لازم نعرف نورمال. لازم تعرف ايه اللي انت منتظره عشان تقول ان ده شكله ابنورمال. هو نورمالي الفيتال هارت ريت بيتراوح من 120 ل 160 بيتس بير مينت. ده الريت المعتاد في البيبي الفول تيرم، من 120 ل 160 دي حدود النورمال. كويس؟ دي حاجه. تاني حاجه برضه تعتبر نورمال ان الفيتال هارت ريت متغير. يعني المفروض الفيتال هارت ريت ما يبقاش ثابت على حاجه معينه. لو حد فيكم شاف الجهاز اللي كنت كلمتكم عليه قبل كده اللي اسمه فيتال مونيتور، اثناء الولاده هتلاقي الفيتال هارت ريت ده شويه يبقى 128 وبعدين يتغير الى 136 وبعدين 134 وبعدين 142 وبتاع، باستمرار بيتغير ما هوش ثابت على فيجر معين، بس التغير ده كله ويزن رينج اوف ايه؟ اوف نورمال. كويس؟ فهو ده المعتاد في الفيتال هارت ريت، هو ده النورمال في الفيتال هارت ريت. ايه بقى الابنورمال باترنز؟ ايه الحاجات اللي تلاقيها تقول عليها ابنورمال؟ اول حاجه في تاكي كارديا. تاكي كارديا. تاكي كارديا في الهارت ريت هيبقى اكتر من كام؟ اكتر من 160. احنا اتفقنا نسيبه بتاع ده شويه، خليكم معايا. التاكي كارديا يبقى الفيتال هارت ريت اكتر من 160. الفيتال هارت ريت اللي اكتر من 160 ده طيب اوكي ممكن يكون فيه اسفيكسيا بس مش شرط برضه. يعني تقدرش تبقى متاكد تماما ان ده اسبيكسيا وخلاص. يعني بالعربي كده لو انا بولد واحد جيت اسمع بيبي لقيته 162 يبقى العيل ده بقى لازم الحقه ولازم اعمل سيزيريا ممتع. محدش قال مش شرط، ما هياش حاجه صالد قوي. في حاجات تانية تفسر التاكي كارديا. في حاجات كتير تفسر التاكي كارديا. ممكن تكون الام واخده ادويه. في ادويه معينه بتعمل تاكي كارديا. وهتسمعوا بعد شويه على ادويه ممكن تعمل تاكي كارديا وتعمل في البيبي تاكي كارديا. لو عملت سيزيريا حاجه مالهاش لازمه. دي حاجه. تاني حاجة ان ممكن تكون الام سخنة شوية لأي سبب من الاشياء، لأي سبب عندها اي حاجة رفع حرارتها لغاية 38، هتلاقي زي ما هي عندها تاكي كارديا الحرارة ما فعلا البيبي برضه ممكن يجيله تاكي كارديا. فتاكي كارديا قد تكون معناها اسفيكسيا لكن ممكن تكون مالهاش علاقة بالموضوع، ممكن تكون سببها ترانز ولا فيبر ولا اي حاجة تانية. طب بلاش تاكي كارديا، برادي كارديا. برادي كارديا. برادي كارديا يبقى الهارت ريت اقل من كام؟ اقل من 120. البرادي كارديا بتتقسم الى ثلاث درجات. في حاجه اسمها مايلد ومودريت وسيفير برادي كارديا. مايلد ومودريت وسيفير على قد في قد ايه برادي كارديا. يعني المايلد اللي هي من 100 ل 120 والمودريت تبقى كده من 80 ل 100 والسيفير اقل من 80. البرادي كارديا از مور سيجنيفيكانت عن التاكي كارديا. يعني بالعربي كده لو انت بتولد واحده البرادي كارديا تخوفك او تقلقك اكتر من التاكي كارديا، ليها سيجنيفيكانس اكتر من التاكي كارديا. وطبعا سيجنيفيكانس هيبقى اكتر واكتر كل ما تبقى ناحيه ايه؟ كل ما تبقى ناحيه سيفير. يعني مؤكد 110 ده ما يخوفش قوي انما 70 و80 وفيجرز من دي تخوف. البرادي كارديا قد تعني بالفعل وجود اسبيكس. تمام؟